سلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكت كدما يا ابن عم الحسين، بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحا لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحا رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تقاد بأسواقهم؟ ألست أميرهم البارحة؟ وسحبا تقاد بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ قتلت ولم تبك كالباكيات، قتلت تبكي كالباكيات، أما لك في المنصر من نائحة؟ ولكن قضيت وكم في زرور، عليك العشية من نائحة بينما الحسين في الزرود، وإذا برجل قد أقبل وسلم عليه وقال هل أقول؟ قال قل ما على هؤلاء سر. قال عظم الله لك الأجر في مسلم بن عقيل، فلقد قطعوا راسه ورموه من أعلى القصر وسحبوا جسده في الأسواق. قال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. خرج واستدعى ابنته حميدة، جاء بها أجلسها في حجره، صار يمسح على رأسها ويقبلها ويشمها ويضمها إلى صدره، وقلبي كسرت يا غريب الغاضري وقلبي كسرت يا غريب الغاضري مثل اليتامى تمسح بشفك علي وتمسح على راسي ودمع العين همال تمسح على راسي ودمع العين همال كني يتيم الكايا في الله منها الأحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جري بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هادي يا خالي من علامات المصاي روعت قلبي حيث ابويا بسفر غاي طول الغيب يعودها الله بعجل ليه ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود وقالها يا فاطم والدك ما ظنت يعود شهقة ظلت تنتحب والقلب ممرود وتقول يا خالي لا تفاول بالمني سافر عساه عود طيب بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكله شنه الخبر عن والدي حد الجهام قالها يا بنتي غيبته عنك بطية جاني الخبر عن حال مسلم يا حزي يقولون من قصر الإمارة ذابينه وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبه وراسل مشكر راح للطاغي هدي صرخة الطفل والدمع بخدودها يسيح وتمشيه مذعورة وعلى وجه الثرى الطيح وتلطم على الهامة بعشرها ونابها تصيح قوم يا يما والبسيح داد الرزي إنا لله وإنا إليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحسين عليه السلام إني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمبرز بالفضل عندي مسلم بن عقيل فإن رآكم قد اجتمعتم كما قدمت إلي كتبكم فإني قادم وشيكا إن شاء الله ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. صدق الحسين عليه السلام. السفير عندما يقال فلان سفير مثلا، السفير هو الذي يكون مبعوثا من قبل طرف لطرف آخر في سبيل إجراء مهادنة أو محادثة أو إتمام صلح بين طرفين، والسفير بهذا المعنى ورد في القرآن الكريم بأيدي سفرة كرام بررة، والسفير لا بد وأن يملك الكفاءة والجدارة في هذا المنصب الذي تقلده، ألا وهو منصب السفارة. وأهم شروط السفارة أن يكون هذا السفير خبيرا محنكا سياسيا عالما بمصائر الأمور ودوائرها وعالما بكيفية المحادثات والمداهنات والمصالحات، وأن يكون عالما بمراد من أرسله ومن بعثه، وخصوصا إذا كانت السفارة إلهية وكانت في أمر ديني فتلك السفارة تحتاج إلى شروط أخر فوق هذه، ألا وهو أن يكون مؤهلا من الناحية الدينية بأن يملك فقاهة وعلما وثقة وتقوى وورعا. ونحن نلحظ كل هذه الصفات وكل هذه الخصائص توفرت بأروع صورها في شخصية سفير الحسين مسلم بن عقيل. الخصائص الدينية والخصائص الدنيوية، أما أنه في مجال البطولة والشجاعة فلقد كان من قواد صفين ومن حملة الألوية، وهو ذلك البطل الضرغام الذي قال فيه محمد بن الأشعث: إنك لم تبعثني لبقال من بقاقلة الكوفة ولا جرمقان من جرامقة الحيرة، وإنما بعثتني لأسد ضرغام وسيف حسام بكف بطل همام من آل خير الأنام. وأما سياسته وحنكته فلقد كان بتدبيره أن بايعه 18,000 في خلال مدة قليلة، ولولا غدر أهل الكوفة وفجورهم لكان قد حكم الكوفة وانطلق بثورته وحركته إلى أن يحطم عروش بني أمية. الإمام الحسين يتحدث عن هذه الشخصية العظيمة كتب إلى أهل الكوفة من الحسين بن علي سلام الله عليه إلى أشياعه وأتباعه من أهل الكوفة: أما بعد فإني قد بعثت إليكم أخي. هذه أول صفة، صفة الأخوة. تحدث الحسين عن العلاقة الودية والروحية القوية الوثيقة بينه وبين مسلم بن عقيل، وحسبك دليلا على هذه الوثاقة من هذه العلاقة الوطيدة، حسبك دليلا عليها أن مسلم بن عقيل وهو يسحب إلى قصر الإمارة يبكي، فيقال: ما يبكيك؟ يقول: ما بكيت لنفسي، وإنما أبكي لقومي المقبلين، أبكي لحسين وآل حسين. أخي وابن عمي وثيقتي، وموثقة دينية فقط أنه رجل تقي ورع مؤمن، لا، ثقة دنيوية أن هذا الرجل يمتلك الكفاءة السياسية والحنكة والخبرة والذربة في تدبير شؤون المجتمع. ولذلك عقبها سلام الله عليه كما في بعض الروايات: والمبرز بالفضل عندي. لماذا أرسل الحسين مسلم بن عقيل؟ لماذا بعث الحسين مسلم بن عقيل سفيرا له إلى أهل الكوفة؟ ألم يكن يعلم الحسين بغدر أهل الكوفة؟ ألم يكن يعلم الحسين بفجور أهل الكوفة؟ ألم يكن يعلم الحسين بأن حركة مسلم لن تصل إلى ما يريده أهل الكوفة، وأن مسلم سيقتل، وأنه سيسحب، وأنه سيرمى من أعلى القصر؟ كان الحسين عالما بكل ذلك، فلماذا أرسل مسلم وبعثه؟ هل بعثه للموت؟ هل بعثه ليقضى عليه؟ نقول: هناك أهداف سامية ومقاصد جليلة قصدها الحسين سلام الله عليه من بعثه مسلم بن عقيل. أولا، أراد الحسين أن تنطلق الصرخات من كل مكان ومن كل بلدة من بلاد الإسلام. الحسين لم يرد أن يحصر صرخته في كربلاء، الحسين لم يرد أن يخنق كلمته في كربلاء، الحسين لم يرد أن يقيد أو يحدد ثورته بنطاق معين، ألا وهو نطاق أرض الفرات، أرض كربلاء. أراد الحسين بأن كل مدينة وكل بلد فيها داع لثورته وحركته، حتى يبلغ صوته الجميع وتبلغ كلمته الجميع. الحسين أبقى محمد بن الحنفية في المدينة، وأوصاه كما في بعض الروايات بأن ينظر الأمور ويرسل إليه الأخبار. الحسين سلام الله عليه كتب كتابا لأهل البصرة يستنجدهم لنصرته، ويطلب منهم القيام معه في تلك الحركة الإلهية الجبارة. فكما أنه أراد أن تعي أهل المدينة صرخته وكلمته، وأراد من أهل البصرة ذلك، أراد من أهل الكوفة أن يعلموا بندائه وصوته، فأرسل ذلك الصوت المدوي، ألا وهو مسلم بن عقيل، الذي صدع فيهم بأمر الحسين وكلمة الحسين وأقام الحجة عليهم. فإرسال مسلم كان لكي تتوزع وتتعدد الصرخات والكلمات. ثانيا، بأنه أقام الحجة على أهل الكوفة. أهل الكوفة طالبوه بالمجيء. الحسين لو لم يجئهم، الحسين لو قال لهم لن آتيكم، لاحتجوا عليه بأنه نحن طالبناك وبايعناك وتعهدنا لك بكل شيء وأنت الذي أعرضت وما أقبلت. فكانت الحجة لهم لا له. فالحسين يريد أن يقيم الحجة عليهم وهو يعلم بأنه لن يصل إليهم. لو كان يدري أنه سيصل إلى الكوفة ما أرسل مسلم بن عقيل، كان هو بنفسه يصل إلى الكوفة وهو بنفسه يقيم الحجة عليهم. لكنه لما علم بأنه لن يصل إلى الكوفة وأنه سيقتل قبل أن يصل إلى الكوفة وهو يريد إقامة الحجة عليهم، أرسل إليهم مسلم بن عقيل فبلغ وأنذر وما أبقى لأحد حجة ولا عذرا. ثالثا، أراد الحسين سلام الله عليه أن يشرف مسلم بن عقيل بهذا الوسام الخالد. ترى لو قتل، ترى لو أن مسلم بن عقيل لم يذهب إلى الكوفة، هل أنه سينجو من القتل؟ هو يقتل على كل حال. مسلم بن عقيل سيقتل على كل حال إذا لم يذهب إلى الكوفة، فسيقتل في كربلاء. النتيجة واحدة، إذا لم يقتل بأرض الكوفة سيقتل في كربلاء. ولكن قتله في الكوفة وهو سفير للحسين وصادع بدعوة الحسين وسام أشرف وأعلى من أن يقتل في كربلاء كسائر الأنصار الذين تقدموا لنصرة الحسين عليه السلام. أراد الحسين أن يشرفه بهذا الوسام الخالد، أن يقتل وهو سفير للحسين، أن يقتل وهو صادع بالدعوة، أن يقتل وقد بلغ كلمة الحسين إلى جميع الأسماع وإلى جميع الأفئدة. أراد الحسين له هذا الوسام فقلده إياه وبعثه إلى أهل الكوفة. فخرج مسلم بن عقيل من مكة في النصف من رمضان وجاء المدينة وطاف بقبر الرسول وصلى وودع، ثم خرج من المدينة مع دليلين يدلانه الطريق إلى الكوفة. يقول بعض المؤرخين فلما وصل إلى بطن الخبت بين المدينة والكوفة مات الدليلان من شدة العطش وأومأ إليه الطريق، فقام يجر خطواته مثقلا من العطش والظما حتى وصل إلى ماء فشرب منه، ومنه كتب كتابا إلى الحسين عليه السلام: أما بعد يا أبا عبد الله، فلقد مات الدليلان من شدة العطش وإني تطيرت من وجهي هذا، فإن رأيت أن تكفيني وتبعث غيري. وصل الرسول إلى الحسين، الحسين كتب إليه: إني خشيت أن لا يكون بعثك على الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك إليه إلا الجبن والخوف، إذا قرأت كتابي هذا فامضي لما أمرت به. هذه الرواية موجودة، لكن هذه الرواية قابلة للمناقشة، قابلة للكلام والنقد والإبرام. اولا، بطن الخابت ماكو بين المدينة وبين العراق مكان اسمه الشكل، حتى مسلم يوم وصل الى وكتب كتاب الى الحسين ورد كتاب جواب من الحسين، مكان بين المدينة وبين الكوفة ماكو. المكان هذا بطن الخابت بين مكة والمدينة، لانه بين المدينة والعراق. هذا اولا. ثانيا، انت لاحظ المسافة والمدة. مسلم طلع من الكوفة في النصف من رمضان، مسلم طلع من مكة في النصف من رمضان، وصل الكوفة في الخامس من شوال، يعني 20 يوما، 20 يوم من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الكوفة، قطعها في 20 يوم، جدا مدة سريعة. طيب إذا 20 يوم، شلون جلس في بطن الخبت إلى أن أرسل الرسول إلى الحسين وإلى أن رجع الرسول من الحسين هو جالس ينتظر؟ هذه لا أقل يريد لها مدة. خروج الرسول من بطن الخبت إلى مكة ثم رجوعه إلى مسلم يريد لأكثر من 10 أيام. فإذا أكثر من 10 أيام قضاها مسلم وهو جالس في بطن الخبط، تبقى مدة المسافة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الكوفة أقل من 10 أيام، وهذا مستحيل عدد بالنسبة لتلك الأيام. مستحيل أن يقطع مسلم هذه المسافة في هذه المدة القليلة. ثالثا، هل تعقل أن الحسين سلام الله عليه يخاطبه بالجبن والخوف وقد سماه ثقتي والمبرز بالفضل عندي؟ وهل تعقل أن الحسين سلام الله عليه يخاطبه بالجبن والخوف وهو الذي تحدى أهل الكوفة وحده حتى قتل منهم 41 رجلا بتلك الشجاعة النادرة وبتلك البطولة؟ وصل مسلم الكوفة في 5 من شوال ونزل عند المختار الثقفي، لأن المختار متزوج عمرو بنت النعمان بن بشير، النعمان بن بشير والي الكوفة، فالمختار بينه وبين ما والي الكوفة صلة، فيكون ذلك حماية لمسلم وأن لا يتعرض لأضواء السلطة ولرقابتها. ثانيا، بأن المختار من الموالين المخلصين، وحسبك دليلا على ذلك قيامه بأخذ ثار الحسين عليه السلام. جاء الناس بايعوا مسلم، كثرت الناس، كلما قرأ عليهم كتاب الحسين بكوا واستعدوا لنصرته، حتى بايعه على أقل الروايات 12,000، أقل الروايات، وأكثرها 40,000. فكتب إلى الحسين عليه السلام: إن الرائد لا يكذب أهله، لقد بايعني 12,000 فعجل الإقبال. النعمان بن بشير شاف المسألة، الناس جاي تبايع مسلم وجاي حركة مسلم تتسع إلى أكثر مما تصور، جمع الناس في المسجد، قال: أيها الناس، أحذركم شر الفتنة والفرقة، وأحذركم بطش أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وغضبه، وأحذركم جيوش الشام. قام إليه، عبيد الله الحضرمي، قال: يا أمير، إنك وبين عدوك لضعيف أو تتضعف. قال: لأن أكون ذليلا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصية الله. كتب هذا إلى يزيد بن معاوية: أما بعد، فإن كانت لك حاجة في الكوفة فابعث إليها رجلا. فلقد أتى مسلم وشق عصا المسلمين وأخذ البيعة للحسين، وإن ابن النعمان بن بشير لضعيف أو يتضعف. يزيد وصل إلى الكتاب قلق قلقا شديدا، شو يسوي؟ استدعى سرجون الرومي مستشار أبيه معاوية، استدعى، قال له: شنه الحيلة وشنه الوسيلة؟ قال له: لو بعث معاوية حيا أكنت آخذا برأيه؟ قال: بلى. أخرج إلى عهد من معاوية إلى ابن زياد أنه يوليه العراقين، الكوفة والبصرة. الآن هو والي البصرة، أعطيه بعد ولاية الكوفة. قال: نعم الرأي رأيك. كتب إلى ابن زياد: أما بعد، فإن كانك لك جناحان فطر بهما إلى الكوفة. فلقد أتى مسلم بن عقيل وشق عصا المسلمين وأخذ البيعة للحسين، فإما أن تقتله وإما أن تنفيه. وصل الكتاب إلى ابن زياد، فرح فرحا شديدا، جمع أهل البصرة، خطب فيهم، قال يا أهل البصرة لقد وليت عليكم أخي عثمان بن زياد ابن أبي سفيان وأوصيته فيكم، فإن حصل منكم الاختلاف أخذت الشاهد بالغائب والقريب بالبعيد وما أبقيت عليكم. ثم خرج في 500 منهم الحارث بن نوفل، هذا من أصحاب الإمام الحسين، ومنهم شريك بن الأعور هذا أيضا من شيعة الحسين، خرج معهم ابن زياد من البصرة إلى الكوفة، وكان يمشي سريعا حتى يصل إلى الكوفة قبل أن يصل الحسين عليه السلام، ودخل إلى الكوفة من طريق النجف. فلما وصل إلى قرب النجف تعب من معه ألا وهو مهران الذي يحرسه ويكون جنديا بين يديه، قال له ألا تواصل السير؟ قال لا، قال فإني مواصل. قام وتقلد جبة بردة يمانية وعمامة سوداء وتمثل بصورة الحسين عليه السلام حتى يحيك الأمر ويدبره يشوف شلون أنفاس الناس إذا تصور بصورة الحسين وبشكل الحسين، ودخل إلى الكوفة يشوف شلون إقبال الكوفة على الحسين. تصور بشكل الحسين عليه السلام فدخل الكوفة، فما مر على جماعة إلا وقاموا إجلالا له، مرحبا بك يا ابن بنت رسول الله، قدمت خير مقدم. وصل إلى قصر الإمارة وإذا بالنعمان بن بشير يطل من فوق القصر. النعمان بن بشير ظن أن هذا الحسين، قال يا ابن بنت رسول الله ما لي إليك سبيل ولا أحب أن أكلف بدمك. قال له افتح لا فتح الله عليك، شنو انت قاعد تحكي؟ الناس سمعوا صوته، سمعوا كلامه، سمعوا نبراته، عرفوا أنه ليس الحسين عليه السلام. فقال بعضهم أيها الناس ارجعوا، هذا ابن مرجانه. دخل القصر، أول ما وصل واستقر قتل عشرات الرجال من الكوفة، كل قتله قضى عليه. هذا أول عمل إرهابي قام به. ثم وزع الرشوات والأموال الطائلة على الوجوه والزعماء الذين بايعوا مسلم فأمالهم إلى كفته. بعد جمع الناس خطب فيهم، أيها الناس إني أحذركم من بطش أمير المؤمنين وغضبه، وأحذركم من شر الفتنة والفرقة، وصار يتهدد ويوعد في الناس. خرج الناس، الآن شلون يطلع على حركة مسلم؟ شلون يطلع على حركة مسلم؟ شلون يعرف تخطيطات مسلم؟ هالحركة شلون يطلع عليها ويجتثها من جذورها؟ استدعى معقل، قال انت شلون عندك نفسية دهاء وخديعة، هذه 4000 درهم وانت روح الى مسلم ابن عقيل او واحد من شيعته وادعي انك من الموالي المخلصين وتقرب اليهم واعطهم الاموال واعرف لنا اخبارهم وتخطيطاتهم وامورهم. هذا معقل جل مسجد سأل من الذي يتصل بمسلم بن عقيل، دلوه على مسلم بن عوسجة، من أول ما قابل مسلم بن عوسجة انفجر باكيا، أنا مخلص، أنا موالي، أنا محب لأهل البيت، أنا. هذه 4000 درهم خذوها اشتروا بها ما تريدون. مسكين قال هذا خوش رجال، قام وأدخل على مسلم وأخذ منه البيعة لمسلم واستلم الأموال منه، فصار معقل يزورهم حتى بلغ به الأمر أنه أول من يدخل وآخر من يخرج. والأخبار تصل إلى ابن زياد، مسلم شعر بالقضية، انتقل من دار المختار الثقفي إلى دار هاني بن عروة، لأن هاني بن عروة كان سيد قبيلة ربيعة وكان معروفا من زعمائها الكوفة، فانتقل إلى داره حماية وعزة له. كان عنده في البيت شريك الأعور، هذا شريك الأعور كما قلنا من شيعة الحسين، ومرض، وبينه وبين ابن زياد صلة أيضا، فابن زياد أراد أن يعوذه في مرضه. شريك الأعور رآها فرصة، قال لمسلم بن عقيل: الآن هذا اللعين سيزورني، وإن تغتنم الفرصة واقضي عليه وما أحد وياه، فإذا قضيت عليه أنا أذهب إلى البصرة وأكفيك أمرها، البصرة عندي وتتم لك القضية. قال: هاني إني أكره أن يقتل في بيتي. جاء ابن زياد دخل على شريك مسلم اختفى في الخزانة، سأله عن حاله، رد عليه، ثم أشار شريك إلى مسلم أن يأتي. قال: ما تنظرون بسلمى أن تحيوها؟ حيوا سليمة وحيوا من يحييها، كأس المنية بالتعجيل فسقوها. وصار يردد الكلام، ما شاف نتيجة، ما شاف مسلم دخل، ما شاف قتله. هذا ابن زياد شاف يحكي حكي مو على بعضه، قال: شفيه يهجر؟ قال: لهاني بالي منذ أصبح اليوم صار يتكلم هكذا، مهران وياه، مهران وياه جندية، فهم القضية. قال: قم. أقامه، خرجوا. دخل مسلم، قال: يا مسلم لماذا لم تقتله والفرصة قد حانت لك؟ قال: إن هاني كره أن يقتل في بيته، وإني سمعت ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. شوف شلون أشار مسلم إلى سياسة أهل البيت، سياسة الإيمان، سياسة الإسلام، نفس هذه السياسة التي نطق عنها علي سلام الله عليه وقال: والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. القضية السياسة مو بالدهاء والخديعة ولا بالمكر والحيلة، وإنما السياسة تدبير الأمور بحنكة وخبرة وذربة. والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. مسلم بن عقيل يقول: إذا أنا أريد أن أحرر الكوفة، وإذا أنا أريد أن أبلغ صرخة الحسين، هذا ما يحصل بأن أستعمل الخديعة وأتحين الفرص لكي أقضي على ابن زياد وأمثاله. هذا مو السياسة هكذا، هذه سياسة فتك وسياسة خديعة تنزه عنها سياسة الإسلام. والقضية يعني لو قتل ابن زياد يعني انتهت القضية، يخرج 1000 ابن زياد فيها، يعني عمال بني أمية حصروا في ابن زياد، خب قتل ابن زياد وقضى عليه، ما انتهت القضية ابن زياد، قضية تتجدد لأمثال ابن زياد. ثم مهمة مسلم أن يجمع الصرخات والبيعات للحسين، مو مهمة مسلم أن يتصرف تصرف قتل أو تصرف اغتيال، هذا مو مهمته. مهمته التي كلفه بها الحسين عليه السلام هو تحصيل البيعة له، وهو قام بالمهمة خير قيام. هذا ابن زياد لما سمع بالأمر وعلم بأن مسلم في دار هاني أمر جماعته بأن يذهبوا لهاني ويأتوا به. ذهبوا وإذا هو جالس على باب داره، قالوا ألا تزور الأمير وإنه ليذكرك ويقول لو كان شاكيا لعدته، لو كان يشتكي مرض أنا أعوذه. قال إنني أشكو بالمرض. قالوا لو كنت تشكي لما جلست على باب دارك كل عشية. أصر عليه أسماء بن خارجة وكان قريبا له، أصر عليه أن يذهب إلى بن زياد، ألح عليه، ركب بغلته وذهب معهم. لما وصل إلى قريب القصر قال إني أتوقع من هذا اللعين شرا. قال لا تخف، إنه يريد أن يسأل عنك فقط. فلما دخل على ابن زياد وكان جالسا إلى جانبه شريح القاضي، قال أتتك بخائن رجلاه تسعى؟ ثم التفت إلى شريح القاضي وقال أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. قال له هاني ما تقول أيها الأمير؟ قال ويحك، أتجمع في بيتك مسلم بن عقيل الذي شق عصا المسلمين وأخذ البيعة ليزيد وتجعل بيتك محلا للفتنة؟ قال ما كان ذلك يا أمير، وليس هو في بيتي. قال كذبت، إنه في بيتك. قال ليس في بيتي. قال أتوني بمعقل، جابوا معقل الجاسوس. قال لا تعرف هذا؟ قال نعم. قال إنه يقول إنه مسلم في بيتك. قال بلى إنه في بيتي والأمر كما علمت، فإذا كان كذلك فاذهب أنت بأهلك إلى الشام، فقد أتى من هو أحق بهذا الحق منك ومن أميرك. قال ويحك، أتخاطبني بهذا؟ قال نعم. قال والله لتأتيني به. قال لا آتيك به. قال تأتيني به. قال آتيك بضيفي تقتله؟ قال تأتيني به وإلا ضربت عنقك. قال إن ضربت عنقي كثرت عليك البارقة، السيوف تكثر عليك. قال ويحك، أبي البارقة تخوفني؟ اسحبوه. فأمسكوه الجنود وأوقفوه بين يدي ابن زياد، فسحب صوته وصار يضرب به على وجهه حتى هشم أنفه ونثر لحيته وأسال الدم على ثيابه. قال خذوه وزجوه في أحد السجون. أخذوه وزجوه. مسلم علم بالقضية، علم بأن هاني حصل له ما حصل، خرج ونادى فيهم يا منصور أمت، هذا شعار معركة بدر. فخرجت الناس حتى تجمع له 4000 أحاطوا وأحدقوا بقصر الإمارة. ابن زياد علم بالأمر أن الناس أحاطوا بقصر الإمارة واجتمعوا هناك يطلبون هاني ابن عروة. كيف يفعل ابن زياد وكيف يفشل هذه الحملة ويرجعها على أعقابها القهقراء؟ اتصل بالزعماء، زعماء أهل الكوفة المتصلين بالبلاط، اتصل بهم، حجاج بن أبجر وقيس بن الأشعث وشبش بن ربعي ومحمد بن الأشعث وأمثالهم، ودول شخصيات بارزة وفي نفس الوقت يمتلكوا رشوات من الأمير. اتصل بهم قال لهم يلا تصرفوا في الأمر. خرجوا، أيها الناس احذروا الفتنة، احذروا الفرقة، احذروا سفك الدماء، جيوش الشام قد أقبلت تسفك دماءكم، تقتل رجالكم، تسبي نساءكم، لا تبقي عليكم باقية. وصار صوت من هالجهة وصوت من هالجهة وصوت من تلك الجهة، حتى خرجت النساء كل واحدة تأتي إلى ابنها وتقول له ارجع الناس يكفونك، وتأتي إلى أخيها وتقول له ارجع لقد أتى يزيد بجيش، وكل واحد يقول لك. فتفرق الناس من بين يدي مسلم بن عقيل. ثم القضية إلى أعظم من هذا، شريح القاضي بعد قاضي المسلمين، كلامه صحيح، كلامه مصدق. خرج شريح القاضي قال إن هاني بن عروة حي موجود، ما حدث عليه شيء، هالتجمع وهالتجمور ليش؟ فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل، وصار كلما دخل زقاق ما خرج منه إلا بالقليل، وكل يقول ما لنا والدخول بين السلاطين. إلى أن جاء وقت صلاة العشاء فصلى بهم صلاة العشاء في مسجد الكوفة، فرغ من صلاة العشاء ولم يبق معه واحد. التفت إلى المسجد فإذا هو خالي مقفر، التفت إلى الناس فإذا لم يجبه أحد ولم ينصره أحد ولم يكن معه أحد، صار يمشي إلى أين يذهب وهو غريب على البلاد ولا يعرف طرق البلاد، إلى أين يمضي، إلى أين يذهب، إلى أين يفر بوجهه، ومن يؤاويه، ومن ينصره، ومن يحميه، ومن يحفظه. صار يمشي في ظلام الليل وقد اشتد به العطش وأمض به الظما، إلى أن وصل إلى باب بيت طوعة فرآه بيتا عالي الجنى، جلس على بابه، خرجت طوعا رأته جالسا على الباب، قالت يا هذا ما تريد تجلس على بابي؟ التفت إليها مسلم قال يا أمت الله إني عطشان أريد قطرة من الماء أبل بها كبدي. دخلت أخرجت له الماء شرب منه، وإذا هو واقف لم يتحرك من مكانه. ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذا لماذا واقف؟ غريب واقف على الباب ليش؟ ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذا انصرف، اذهب إلى بيتك وأهلك. فقام يجر خطواته خائفا، ثم التفت إليها قال يا أمت الله إني غريب بهذه البلاد ولا أهل لي ولا أنصار، فإن أفتيت إلي معروفا وآويتني كافيتك عليه. قالت من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل، الذين خذلوني أهل هذه البلاد. قالت فداك أبي وأمي على الرحب والسعة، هذا بيتك ومنزلتك، هذا شرف رسول الله وشرف فاطمة الزهراء. أدخلته إلى دارها، أتت له بالطعام والشراب فلم يطق أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا، وقد ملأه الخذلان من كل جانب ومكان. بات ليلته مصليا قائما قاعدا راكعا ساجدا، رآها ابنها بلال تكثر الدخول على تلك الدار، سألها لم تجبه، ألح عليها وأصار، فأجابته بعد أن أخذت منه المواثيق والعهود. فلما سمع بذلك سر سرورا كبيرا، وصار يبيت ليلته منتظرا صباحه حتى يبشر ابن زياد ويأخذ جائزة الأمير. فلما أصبح الصباح نفر إلى قصر الإمارة ودخل على ابن زياد وقال البشارة يا أمير، فإن مسلم بن عقيل عندنا في الدار. قال جزاك الله خيرا، بشرتنا بهذا، بعث إليه محمد بن الأشعث في 300 رجل. بينما هو جالس بأبي وأمي وإذا يسمع خطوات الرجال وإقبال الفرسان، قام وتقلد عمامته ولبس لامته ودرعه وتقلد سيفه، هجموا عليه داخل الدار فأخرجهم، ثم هجموا عليه مرة ثانية فأخرجهم، ثم خرج إليهم إلى صحن الدار فرقهم يمنة ويسرى، صار يقاتل فيهم قتال المستميت حتى قتل منهم 41 رجلا فانخذلوا وانكفأوا. فأرسل محمد بن الأشعث إلى ابن زياد يطلب منه النجدة والنصرة، قال: ويحك، إنما بعثتك إلى رجل واحد وأنت مع 300. قال: ويحك، أهل بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ إنما بعثتني لأسد ضرغام وسيف حسام بكف بطل همام من آل خير الأنام. عظم الله أجوركم، فأقبلت عليه الجموع من كل ناحية ومكان حتى صاروا يرمونه بالحجارة وبقصب النيران من أعلى السطوح، وهو يقول: تبا لكم يا أهل الكوفة، ألا تراعون حرمة رسول الله وحرمة علي بن أبي طالب؟ تقذفونني بالنار من كل جهة ومكان، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. وهو يقاتل فيهم حتى بلغ من شجاعته أنه يقبض الرجل بتلابيبه فيرمي به إلى أعلى البيت، وهم مع ذلك يكثرون عليه السهام والحجارة. عظم الله أجوركم. قال له ابن الأشعث: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة، لا أعطي يدي بيدكم ما دمت قادرا على القتال. فحمل عليه بكر بن حمران ضربه بالسيف على شفته فقطع شفته العليا ووصل السيف إلى السفلى، سال الدم عليه وكان قد اشتد به العطش، فاستند إلى الجدار يريد أن يستريح، ثم رجع يقاتلهم، وكانوا قد حفروا له حفيرة وغطوها، فبينما هو يقاتل إذا به قد وقع في الحفيرة، فاحتشدوا عليه وأخذوا السيف منه وأركبوه على البغلة، فخرجت طوعة من بيتها تلطم على رأسه وتنادي: واخجلتا أمام فاطمة الزهراء، واخجلتا أمام رسول الله يوم القيامة. قالت: يا مسلم، يا عظم، واخجلت بك. قالت: يا مسلم، يا عظم، واخجلت بك. شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احمي، لا يتركونك كان فت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قال: هي يا طوع اليوم ما تحصل سلامه، وقال: هيا طاع اليوم ما تحصل سلامه، اوصيت كان بهالبلد طبويته. وش اقول لهم؟ قولي: ترى مسلم يبلغكم سلام، قولي: ترى مسلم يبلغكم سلامه، واجرك على الله والنبي سيد الكون، اجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كور، كني اراها بهالسكك بيتام هدو، حسر على هزل راس حسين مشهور، وتدخل على ابن زياد وياها النساء. عظم الله أجوركم، أخذوه إلى قصر الإمارة، فلما وصل إلى القصر رأى قلة ماء باردة أراد أن يشرب منها، قال مسلم بن عمرو الباهلي: والله لا تذوقها حتى تذوق حميم جهنم. التفت إليه قال: إنك يا ابن باهلة أولى بحميم جهنم مني. أتوله بماء عليه قنديل أراد أن يشرب فامتلأ القدح دما، ثم أراد أن يشرب فامتلأ القدح دما، ثم أراد أن يشرب فسقطت ثناياه في القدح فتركه. قال: لو كان من الرزق المقسوم لشربته. ثم صعدوا به الى اعلى القصر، ادخلوه على ابن زياد، لم يسلم عليه بالامارة. قالوا: لم لم تسلم على الامير؟ قال: اميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، والله ما هو بأمير لي. قال ابن زياد: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة. يا ابن عقيل، لماذا أتيت وشققت عصى المسلمين وأحدثت الفتنة والفرقة وخرجت عن بيعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية؟ قال: إنما الذي ألقح الفتنة أنت وأبوك، والذي اغتصب الخلافة يزيد وأبوه معاوية، ونحن أحق وأولى بها. قال: ويحك، لماذا لم تأخذ البيعة للحسين في المدينة وأنت تشرب الخمر هناك؟ قال: والله ما نالها لحمي ودمي، وإنك أولى بالخمرة مني. ثم التفت إلى من حضر فرأى عمر بن سعد، قال: إن بيني وبينك صلة، وإنك قرشي، أريد أن أوصيك بثلاث وصايا. فامتنع، فقال له ابن زياد: اسمع منه. قال: ما هي؟ قال: الأولى: إن لي دينا بالكوفة 700 درهم، اقضه بعد وفاتي، بعد أن تبيع سيفي هذا. والثانية: إذا قتلت فاحفظ جثتي وغسلها وكفنها وادفنها، فإني لا أمن عليها من هؤلاء. والثالثة: اكتب إلى الحسين عليه السلام إنه لا يأتيهم فإنهم أهل غدر وفجور. فقال لابن زياد: أسمعت ما قال؟ قال: بلى، أما الأولى فهي له، وأما الثانية فإنا لا نبالي بعد قتله أن نصنع بجثته ما نريد، وأما الثالثة فإن لم يردنا الحسين لم نرده، وإن أرادنا لا بد لنا من قتاله. عظم الله أجوركم. ثم نادى: أين بكر بن حمد؟ قال: نعم. قال: اصعد به الى اعلى القصر واضرب عنقه. عظم الله اجوركم. فسحبوه على وجهه وجروه الى اعلى القصر. فلما وقف الى اعلى القصر قال: دعني اصلي ركعتين. صلى ركعتين، ثم التفت الى المدينة ونادى: السلام عليك يا السلام عليك يا ابن رسول الله، ان القوم خذلوني ويريد قتلي. عظم الله اجوركم. ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فحمل عليه اللعين وضربه بالسيف على راسه فقطع راسه والقى بجسده في السوق من اعلى القاص. انا مناد ومسلم واسفى الجسد ذبه من قصر الامارة، واسفى الجسد ذبه من قصر الامارة، ويزيد الارض الشام راحت لابشار، وكانت رج حسين وانقطعت اخباره، وزينب تقلش خبر مسلم يا ضي العهد،